بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمر حفظه الله تعالى: الفرق بين التخصيص والنسخ. قال الأول، يعني من وجوه: الأول التخصيص بيان ما خرج بالتخصيص، أي المخصوص غير مراد باللفظ أصلا. لو قال ما خرج بدون، ما يحتاج إلى كلمة التخصيص بيان. ما خرج بالتخصيص غير مراد باللفظ أصلا. والنسخ إخراج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. كان أراده المتكلم، لكن فترة من الزمن، هذا الفرق الأول. التخصيص غير مراد من البداية، من بداية كلامه. وأما النسخ فهو أريد، ثم نسخ. الثاني، النسخ يشترط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ، أما التخصيص فلا يشترط فيه ذلك. قد يكون مقارنا كالتخصيص المتصل الذي سبق، وقد يكون متقدما أو متأخرا. الثالث، النسخ في الشيء الواحد، يعني قد يكون في الشيء الواحد، أما التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج فيها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. فعندنا مثلا نسخ القبلة، هذا شيء واحد، وهذا ليس من شأن العموم. العام يشمل أفرادا داخله، ثم يخرج بعض الأفراد، أما النسخ يكون في شيء واحد، قد يكون في شيء واحد. الرابع، النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالعقل. تقدم أنه منتقد أن الأرجح أنه لا يجوز التخصيص بالعقل، إنما قد يقال التخصيص بالحس، تدمر كل شيء بأمر ربها. وبالعرف، لقرينة قوية في ذلك، عرف الناس في هذه البلاد أنهم إذا قالوا الأولاد المراد بهم الذكور. لا يريدون بهم بالأولاد الذكور والإناث كما هو الوضع في لغة العرب. قال الخامس، النسخ لا يدخل في الأخبار، وإنما يكون في الإنشاء، في الأوامر والنواهي ونحو ذلك. أما النسخ في الأخبار فإنه يقتضي أنها كانت كذب، لهذا لا يدخل في الأخبار. وأما التخصيص فيكون في الإنشاء والأخبار، كأن تقول جاء الطلاب، ثم يتبين لك أنهم ما جاءوا كلهم، تقول جاء الطلاب إلا الذين من منطقة كذا. السادس، النسخ لا يبقى معه للفظ المنسوخ دلالة على ما تحته، فهو كالذي لم يوجد أصلا. فإن كان في القرآن يبقى للتلاوة، يؤجر في تلاوته، أما الحكم فلا يبقى معه حكم. أما التخصيص فتنتفي مع دلالة العام على صورة التخصيص فقط، وتبقى دلالته على ما عداها، كأن تقول جاء الطلاب، هذا الحكم باقي، هذا الحكم باقي، مجيء الطلاب باق، لكن غير الذين استثنوا. قال: انظر معالم أصول الفقه وكتاب إتحاف الأنام بتخصيص العام لمحمد بن إبراهيم الحفناوي. ثم قال: وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن. قال: الأول خطاب العام المراد به العموم، وهذا واضح، وهذا هو الأصل في العام أنه يراد بالعموم. مثال قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، كل هنا للعموم، لا زالت على هذا العموم. وقوله ولا يظلم ربك أحدا، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا زال على هذا العموم، يراد به العموم. الثاني خطاب الخاص المراد به الخصوص، مثل قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم، هذا خاص بأولئك الذين خوطبوا، ولا يزال يراد به الخصوص. الثالث خطاب الخاص المراد به العموم، مثال قوله تعالى يا أيها النبي، هل هذا خاص بالنبي؟ خطاب الخاص هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وعام له ولأمته؟ له لأمته، لأن أمته تبع له وهو قدوة لأمته. يا أيها النبي، ويدل على ذلك قوله إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الرابع خطاب العام المراد به الخصوص، وهذا اختلف فيه هل هو واقع في القرآن، ورجح الزركشي أنه واقع. مثال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعا، والمراد به بعضهم، والمراد بعضهم، لأن القائلين غير المقول لهم. فإذا ما دام هذا فقولها الذين قال لهم الناس، هل يشمل قول الذين قال لهم الناس يشمل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا، هؤلاء مقول لهم إن الناس قد جمعوا لكم، هل المراد به جميع الناس؟ بلا شك لا، إنما المراد قريش ومن كان معهم في غزوة أحد، فهذا من العام الذي يريد به الخاص. قال البرهان للزركشي المنطوق والمفهوم، المنطوق تقدم معنا شيء من هذا والآن يفصل معناه، تقدم معنا صفحة 290. قال المنطوق هو المفهوم، المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو قسمان، الأول منطوق صريح وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن أو للالتزام، المطابقة دلالة الشيء على كل معنى، والتضمن دلالة الشيء على جزء معنى، والالتزام دلالة الشيء على خارج عن معناه. لما تقول بيت، هذا البيت يدل على ماذا؟ يدل على أنه مبني من غرف وحمام أو حمامين وأكثر، وعلى أن فيه سقف ونحو ذلك مما يشتمل عليه البيت، بيت متكامل. وأيضا يدل ضمنا على أن هذا البيت له باب يدخل منه، والالتزام يدل على أن هناك بيان بناه، ما سيكون البيت يرتكز هكذا فجأة ونحو ذلك. الثاني منطوق غير صريح، وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير موضع له. قال أقسام المنطوق غير الصريح: الأول دلالة اقتضاء النص، وهي أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، نحو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح مجموع شواهد وطرقه. فإن ذات الخطأ والنسيان واقعان. هل هذه الأمة ما في أحد منها يغلط ولا ينسى؟ لا، إنما المراد وإنما تجاوز عن الإثم، فعلم هنا أنه فيه إضمار، إن الله تجاوز لي عن أمتي الإثم في الخطأ والنسيان. فالمراد بالخطأ والنسيان الإثم فيهما أو الحرج فيهما. الثاني دلالة أسماء النص، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالشارع هنا قد أومأ إلى أن علة قطع اليد هي السرقة، أخذناها من الاسم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا أمرنا بقطع أيديهما؟ لأنهما سرقا، فأخذناها من قولها السارق. الثاني الصواب الثالث صوبه، دلالة إشارة النص، مثاله وحمله وفصاله 30 شهرا. فقد دل هذا مع قوله وفصاله في عامين على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بدلالة الإشارة، لأنه قال حمله وفصاله 30 شهرا، 2.5 سنين. لو أخرجنا الفصال كم يكون الحمل؟ 6 أشهر، هذا أقل شيء. ما دام أن الحمل يكون 6 أشهر فإذا المدى يصح أنه يكون حيا يحكم به. استفادوا من هاتين الآيتين من الإشارة فيهما إلى أن أقل الحمل 6 أشهر، ذكروا عن علي بن أبي طالب وغيره. انظر الجامع لأحكام وأصول الفقه، أن الواو زائدة لأحكام أصول الفقه تنظر إن شاء الله تعالى، والجامع لمسائل أصول الفقه، والمذكرة ومعالم أصول الفقه. المفهوم، المفهوم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو قسمان، أحدهما مفهوم الموافقة، وهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق بالتساوي أو بالزيادة، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فالمنطوق به وتحريم مجرد التأفيف والتضجر، أف حرام. ودل اللفظ بمفهوم على تحريم ضرب الوالدين وشتمهما وسبهما وأي نوع من الأذى. إذا كان أف حرام فمن باب أولى الضرب حرام والسب حرام لأنه أشد من الأف، فهذا من قياس الأولى، وربما يكون مأخوذا من النص. حجية مفهوم الموافقة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. ثانيهما مفهوم المخالفة، هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، مخالف لحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها، رواه البخاري، فيفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة لأنه اشترط السائمة. طيب سيأتي معنا طويل هذا 3 صفحات إن شاء الله تعالى نأخذه مع بداية الأمر في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.